أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل الفرق بين الجائز والحلال. الجائز والحلال سواء، لا فرق بينهما، والمباح الجائز والمباح والحلال، كل هذه ألفاظ مترادفة. نعم.